وعن عثمان بن زائدة قال: قال لقمان لابنه: لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة. وعن بارك الله فيك. وعن الرواية الأخيرة: التائب، يقول عمر رضي الله عنه عن عامر قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. على حال هذا الباب كله في تقرير أن باب التوبة مفتوح، وأن الكبائر التي ذكرها قبل ذلك في الدروس الماضية، سواء ما ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير الكبائر، أو ما ورد في الصحابة عن الصحابة والتابعين وسلف الأمة في وضع ضوابط الكبائر وتعدادها أو محاولة تعدادها، كل ذلك في بيان أن الذنوب لها جزاء، لا على ما تقول كثير من المرجئة، لأن الأصل في المسلم الإيمان والإقرار، وأنه إذا قر لا يضره بعد ذلك ذنب. وفي المقابل أيضا فإن الله عز وجل لما ذكر هذه الكبائر وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل التحذير منها وبيان شناعتها وشناعة العمل بها، وأنه أحيانا ينفي الإيمان عما يفعل بعضها، أن ذلك لا يعني أنه لا تقبل التوبة فيها. فبين بعد ذلك أن باب التوبة مفتوح، وأن الإنسان مهما عمل من كبيرة دون الشرك ثم تاب، تاب الله عليه. إلا أن هناك خلاف في مسألة التوبة من من يقتل مسلما عمدا. هذه مسألة في الحقيقة تكلم عنها أهل العلم كلاما كثيرا، وسيأتي تقريرها إن شاء الله في درس قادم. أما ما عدا ذلك فإن جميع الذنوب تقبل التوبة منها. وين وصلنا؟ صفحة كم؟ هنا 1122، ما روي أن القاتل عمدا له توبة. قبل أن نقرأ الباب نحب أن نقرأ الهامش، الهامش رقم 3. نعم اقرأ. فقال الجمهور: التوبة تأتي على كل ذنب، فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل. وقال طائفة: لا توبة للقاتل، وهذا مذهب ابن عباس المعروف عنه، وإحدى الروايتين عن أحمد. وقد ناظر ابن عباس في ذلك أصحابه، قالوا: أليس قد قال الله تعالى في سورة الفرقان: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. فقال: كانت هذه الآية في الجاهلية، وذلك أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وزنوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الآية. فهذه في أولئك. وأما التي في سورة النساء وهي قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم. وقال زيد بن ثابت: لما نزلت التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، عجبنا من لينها، فلبثنا 7 أشهر، ثم نزلت الغليظة بعد اللينة فنسخت اللينة. وأراد بالغليظة هذه السورة التي وهذه الآية التي في سورة النساء، وباللينة آية الفرقان.

أحسنت، بارك الله فيك.